بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. فصل في الغسل. قال: وفروض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. قبل الشروع في البحر، الغسل بضم الغين هو اسم من الاغتسال، والاغتسال المراد به تمام غسل الجسد، وكذلك يطلق الغسل ويراد به ما يغتسل به أيضا من ماء أو صابون أو منظف، يسمى كذلك غسلا. وقد ثبت ذلك في الحديث أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أظنها ميمونة، قالت في الحديث أنها قالت: وضعت له للنبي غسلا. نعم. ولكن الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الغسل أنه بالفتح أفصح، أنه بالفتح أفصح، يعني الغسل. نعم. قال: والضم هو الذي تستعمله الفقهاء، فيكون الفتح أشهر عفوا أفصح من الضم، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك: وفرض الغسل المضمضة، أن أركان الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. قال: وعند الشافعي رحمه الله تعالى هما سنتان فيه، يعني المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا دليل الإمام الشافعي رحمه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة، أي من السنة. يعني فسر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الفطرة بالسنة، وذكر منها أي النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المضمضة والاستنشاق. يعني يكون هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن المضمضة والاستنشاق سنة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر المضمضة والاستنشاق مطلقا دون التقييد في وضوء أو اغتسال. قال: ولهذا كان المضمضة والاستنشاق سنتين عند الإمام الشافعي رحمه الله في الوضوء. ولنا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قال: وهو أمر بتطهير جميع البدن، أمر بتطهير جميع البدن، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن النص، يعني مستثنى من جميع البدن ما كان يتعذر إيصال الماء إليه، وذلك كداخل العينين، لأن في غسلهما ضررا وأذى. لهذا قد نص الفقهاء على هذا الأمر، أنه لو اكتحل وضع كحلا في عينيه، اكتحل بكحل نجس، قال الفقهاء سقط غسلهما، غسل العينين، عن حقيقة هذه النجاسة. نعم. لذلك أما المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق لا تعذر فيهما، لا تعذر. لذلك وجب، لو أنه وجدت نجاسة في الفم، نجاسة حقيقية من دم مثلا أو قيح، ما الحكم؟ وجب إزالتها، وجب إزالتها. فلما لم يكن في غسل الفم والأنف مشقة ولا ضرر، نعم، شملهما النص، يعني شملهما قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. كذلك يقضي هذا الأخذ، أو يقضي أن يكون المضمضة والاستنشاق داخلين في وجوب الاغتسال قول النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فهذا مما يقوي دخول الفم والمضمضة في لزوم أو في كونهما داخلين في وجوب الغسل مع سائر البدن. قال بخلاف الوضوء، بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه، لأن الواجب فيه غسل الوجه. الإمام الشافعي رحمه الله كما مر معنا قبل قليل أنه قال استدل بقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق، قال ولهذا كانتا أو كانا سنتين في الوضوء. الآن يرد الشيخ المزيلاني رحمه الله على استدلال الإمام الشافعي فقال بخلاف الوضوء، إذن هذا جواب عن قياس الإمام الشافعي، بخلاف الوضوء لأن الواجب فيه غسل الوجه والمواجهة فيهما منعدمة. أيوة، إذن هذا الشافعي رحمه الله قاس الغسل على الوضوء، فلما كانت المضمضة والاستنشاق كل منهما سنة في الوضوء إذن هما سنة كذلك في الغسل. فيقول الشيخ رحمه الله لا، هذا القياس غير صحيح. ليه؟ قال لأن الواجب في الغسل في الوضوء أن أغسل الوجه، والوجه مأخوذ من المواجهة، والمواجهة لا تكون بالفم بداخل الفم ولا بداخل الأنف، فيكون المضمضة والاستنشاق مستثنيين من غسل الوجه. ثم أجاب على ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله فقال والمراد بما روى حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء، يعني المراد بالحديث الذي استدل به الشافعي وأنه أن المضمضة والاستنشاق كل منهما سنة، المراد أنهما في حالة الحدث الأصغر، نعم، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء. قال وسنته، يعني الآن نستطيع أن نقول مطلب أو فصل في سنن الغسل. قال وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يده وفرجه، هذه أول سنة، يغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه. لما قال ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه، قال العلماء وبالذات شطح الهداية المراد بالنجاسة هنا النجاسة المتوقعة والمعهودة التي هي المني، لأن الغالي لا يكون على البدن في هذا المكان إلا المني وهو نجس عند أبي حنيفة. قول المؤلف ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا تأكيد بقوله وضوءه للصلاة، أراد بذلك أنه يثلث الغسل قبل أن يبدأ بالاغتسال، يتوضأ وضوءه للصلاة حيث يثلث غسل الأعضاء المغسولة ويمسح رأسه كذلك، يمسح رأسه، يعني هو عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله روايتان، رواية أنه إذا توضأ قبل الاغتسال لا يمسح رأسه، ورواية بأنه يمسح رأسه. الصحيح والمعتمد أنه يمسح رأسه كذلك، هذا كله إيش؟ من باب السنن، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة أظن نصت وقالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، ووضوء الصلاة يشمل الغسل، غسل الأعضاء وغسل المغسول ومسح الممسوح. قال إلا رجليه، يعني يؤخر غسل رجليه إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء، إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء. أما إن كان يقف في محل مرتفع أو فيه مصرف الماء يذهب إلى بالوعة لا يجتمع فيه الماء، فلا يندب له تأخير غسل الرجلين. نعم. وسينص المؤلف رحمه الله بعد قليل على ذلك. إذا قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، بعد ذلك قال ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. فيغسل رجليه، هذا إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء، لأنه الماء كان عندهم قليل، وكانوا يستعملون الماء المستعمل في بعض الحوائج كإزالة نجاسة عن الثوب وغير ذلك. قال هكذا حكت ميمونة رضي الله تعالى عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديث السيدة ميمونة رضي الله عنها ثابت في البخاري ومسلم. ثم قال وإنما يؤخر غسل رجليه، وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء، فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر، يعني لو كان يقف على ماء على مكان مرتفع. هذا معلوم لديك أن الماء المستعمل فيه قولان، قول القديم لماء أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس، والقول الصحيح المعتمد الذي عليه كان عليه الماء في الآخر أنه طاهر غير مطهر. على كل من الفقهاء قالوا يندب للإنسان أن يصون ثوبه ونفسه عن الرشاش بالماء المستعمل، لأن هذا الماء المستعمل أزيل به حدث، والحدث له حكم النجاسة الحقيقية لأنه يمنع من الصلاة، كما أن النجاسة الحقيقية تمنع من الصلاة، فله حكمها من حيث المنع. لذلك الأولى والأفضل أن يصون نفسه عن الماء المستعمل. لذلك إذا كان في مكان يجتمع فيه الماء يؤخر غسل قدميه كي لا يكرر، كي لا يغسلهما مرتين، فيغسل رجليه بعد الانتهاء من الوضوء. قال وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية، يعني يبدأ بالاغتسال في بداية الغسل، يبدأ بأن يزيل النجاسة الحقيقية. لكي لا تزداد بإصابة الماء، يعني كي لا تنتشر، لا تنتشر بإصابة الماء. انظر هنا قال وإنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية، فجعلها معرفة، والظاهر أنه أراد بذلك المني الذي أصاب جسده. وجاء في الحديث، في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن السيدة ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، فقال نصف غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما غسلة من فنحى رجليه فغسلهما. واضح مولانا؟ ثم قال وليس على المرأة أن تنقض بصائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. القيد إذا مولانا أن يبلغ الماء أصول الشعر، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلامة رضي الله عنها أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك. كذلك هذا الحديث أخرجه الجماعة، فهو حديث صحيح. وليس عليها بدل زوائدها، هو الصحيح. يعني الأصل أنه يجب عليها إذا كانت ذات زوائد أن الأصل أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وليس الواجب أن تغسل الضفائر. فلو أن وصل الماء إلى أصول الشعر ولم تغسل الضفائر فغسلها صحيح. نعم. قال وليس عليها بل زوائدها هو الصحيح. قوله هو الصحيح احترز بذلك عن رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال هذه رواية عن مرجوحة، قال أنه يجب عليها بالإضافة إلى وصول الماء إلى أصول شعرها أن تبل زوائبها ثلاثا، ومع كل بلة عصرة، يعني تغسل الضفيرة وتعصرها، تغسلها مرة ثانية ثم تعصرها، تغسلها مرة ثالثة ثم تعصرها. نعم. هذه الرواية الثانية، ولكن استثناها وبين الشيخ المغناني أن الصحيح يكفي إيصال الماء إلى أصول الشعر. قال بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. قال والمعاني الموجبة للغسل، كذلك الآن ممكن نضع مطلب أو فصل موجبات الغسل. أولا إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة، واضح الكلام. قال وعند الشافعي رحمه الله خروج المني كيفما كان، يعني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، كأن يضرب على ظهره مثلا أو يحمل شيئا ثقيلا فيخرج منه المني، خروج المني كيفما كان يوجب الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء. هذا الحديث أصله موجود في صحيح مسلم، ولكن هذا اللفظ بهذا اللفظ أخرجه الإمام أبو داود، الماء من الماء، يعني الإمام الشافعي رحمه الله فسر الحديث فقال أي الغسل من المني إنما يكون الماء الذي هو الغسل الماء من الماء، فلم يشترط هذا الحديث خروج المني بشهوته، لذلك أخذ به الإمام الشافعي. قال ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب، يعني الأمر بالتطهير الثابت في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، الأمر بالتطهير يتناول الجنب. قال والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة، هذا الأصل معنى الجنابة في اللغة، يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة، وعليه يكون الأمر في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يتناول كل من خرج منه مني، سواء كان على وجه الشهوة أو لم يكن على وجه الشهوة، لا تمام، سواء كان على وجه الشهوة لا عفوا إيش لا يكون مقتصرا عفوا يكون مقتصرا على وجه الشهوة. ليه؟ لأن أصل الجنابة في اللغة معناها خروج المني، خروج المني على وجه الشهوة، فيكون الأمر متناولا فقط إيش لمن خرج منيه بشهوة، أما من خرج منيه بغير شهوة فهو في معناه مختلف فلا يقاس عليه ولا يلحق به. برجع وأعيد وأكرر، الجنابة في اللغة معناها كما قال الشيخ خروج المني على وجه الشهوة، يقال أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة. فالنص القرآني وإن كنتم جنبا فاطهروا يتناول فقط من خرج منه المني على وجه الشهوة، أما من خرج منه المني على غير بدون شهوة فليس داخلا في هذا النص، وهو ليس في معنى من تناوله النص، وبالتالي فلا يلحق به. طيب ماذا نفعل بالحديث الذي رواه الإمام الشافعي رحمه الله واستدل به وهو حديث صحيح الماء من الماء؟ قال: الحديث محمول على خروج المني عن شهوة. الحديث محمول على خروج المني عن شهوة. طيب ما هو وجه حمل هذا الحديث أو تقييد هذا الحديث بأن المراد به خروج المني عن شهوتين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لأنه يخرج من البقم من فرج الرجل وكذلك من المرأة يخرج المني والوزي، ويخرج كذلك المزي، ولم يقل أحد أبدا بوجوب الاغتسال من المزي والودي. والحديث يقول إنما الماء من الماء، فلابد أن إذا أردنا أن نستعمل هذا الحديث لابد أن نستعمله إذا أردنا أن نستعمله لابد أن يدخل في هذا الماء الثاني الموجب للماء الأول الذي هو الغسل أن يدخل المزي والودي، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء. لذا نقول يراد بهذا الماء الثاني الموجب للغسل ماء مخصوص، ماء مخصوص وهو ماء الجنابة الخارج يعني عن شهوته. والله تعالى أعلم. قال: ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله انفصاله، انفصال المني عن مكانه عن مقره على وجه الشهوة، وعند الإمام أبي يوسف رحمه الله ظهوره أيضا. أيوة، الإمام أبو يوسف، الإمام أبو حنيفة ومحمد اشترطا خروج المني عن مقره بشهوة الذي هو الصلب، وبعد ذلك إذا خرج إلى ظاهر الجسد بدون شهوتين انتهى الحكم، يجب الاغتسال، يجب الاغتسال، لأن المعتبر والشرط أن يكون المني قد خرج عن مقره بشهوة. أما خروجه إلى ظاهر الجسد بشهوة أو بغير شهوة لا اعتبار بذلك. الإمام أبو يوسف قال: لا، يشترط كذلك حتى يجب الغسل من هذا المني أن يخرج المني إلى ظاهر الجسد بشهوة. إذن عند أبي يوسف رحمه الله أيضا ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة، يعني اعتبر الإمام أبو يوسف ظهور المني بالجسد قاس ظهور المني إلى خارج الجسد على انفصاله عن مقره وقال حكمهما واحد. فإذا خرج المني، انفصل المني عن مقره وانقطعت الشهوة، ثم بعد ذلك خرج المني من الذكر إلى خارج الجسد بدون شهوة فلا يجب الغسل. قال الإمام أبو يوسف رحمه الله: إذ الغسل يتعلق بهما، يعني يتعلق بانفصال المني عن مقره وبخروج المني إلى ظاهر الجسد. والشرط بالاتفاق من الأئمة الثلاثة أن يكون الخروج المني مرافقا بالشهوة. قال: ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب، ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب. تمام. هلا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه أن خروج المني يشترط حتى يكون موجبا للغسل أن ينفصل بشهوة، أن يخرج بشهوة، فانفصاله عن مقره بشهوة يوجب الغسل من وجه، يوجب الغسل من وجه. فالاحتياط أن يوجب الغسل مطلقا، فالاحتياط إيجاب الغسل مطلقا، لأنه خرج مني منه وإن لم يعني انفصل عنه مني، وإن لم يظهر إلى خارج الجسد انفصل عنه مني بشهوة، فقد وجب عليه الغسل من وجه. فالاحتياط أن يغتسل، الاحتياط أن يغتسل. ثم قال التقاء الختانين. طيب هنا مسألة، هنا مسألة لا بد من ذكرها، وأظن سيذكرها بعد قليل أو لا يذكرها، يعني كي نعرف ما هي فائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين الإمام أبي يوسف، أنه لو أن إنسانا مثلا كان نائما احتلم فشعر أحس بغسول بخروج المني منه، وقبل أن ينفصل المني إلى ظاهر جسده أمسك ذكره إلى أن سكنت شهوته، وبعد ذلك ترك وخرج المني إلى ظاهر الجسد. ما هو الحكم؟ الحكم أنه يجب الغسل عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجب الغسل عند أبي يوسف. كذلك تظهر فائدة الخلاف في مسألة هامة، وهذه ربما تحصل. إنسان جامع زوجته وعلى فرض اغتسل في نفس المكان الذي جامع فيه زوجته، وهذا حاصل في أيامنا في حمامات العروة لغرفة النوم، اغتسل في نفس المكان بعدما حصل الجماع وانتهى، وبعد أن اغتسل خرج منه المني قال وجب عليه الاغتسال مرة ثانية عند أبي حنيفة ومحمد ولا يجب عند الإمام أبي يوسف. طبعا وهذا مشروط كما نص عليه الفقهاء أن لا يكون قد مشى خطوات كثيرة. أما لو أنه بال، أنه لو بال، لو خرج المني بعدما بال أو مشى خطوات أو نام ثم بعد ذلك بعد البول ومشي الخطوات وبعد الاستيقاظ من النوم اغتسل وبعد الاغتسال خرج منه مني، قال لا يجب عليه الاغتسال بالإجماع بالاتفاق. والله تعالى أعلم. قال والتقاء الختانين من غير إنزال، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. طبعا معروف الختان هو موضع القطع من الذكر والأنثى. ما حكم الختان؟ هذه بين قوسين نذكرها. ما حكم الختان؟ نص الفقهاء الحنفية أن الختان سنة، هذا المعتمد عند الحنفية، سنة للرجال ومكرمة للنساء، مكرمة للنساء. وإن كان بعض الحنفية نص على أنه سنة فيهما، سنة فيهما، ولكن نص الفقهاء كذلك على أن الرجل لو ترك الختان يجبر عليه إلا إن خشي الهلاك، يجبر عليه إلا إن خشي الهلاك. أما بالنسبة للمرأة فلا تجبر عليه. هنا قوله كذلك التقاء الختانين، التقاء الختانين ليس المراد بالالتقاء الالتقاء حقيقة، يعني مجرد التلامس والمماسة، لا ليس هذا المراد. قال الفقهاء قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان، المراد بالالتقاء هنا أو تعبير الالتقاء هو كناية عن الإيلاج، هو كناية عن الإيلاج، لأنه بالاتفاق نفس الملاقاة لا توجب الغسل، نفس الملاقاة لا توجب الغسل، وإنما يجب نفس الملاقاة إذا كان ذكر منتصب، إذا كان الذكر منتصبا يجب الغسل، عفوا الوضوء، إذا كان الذكر منتصبا يجب الوضوء ولا يجب الاغتسال. لم يعد العبارة. والتقاء الختانين من غير إنزال بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ولأنه أي لأن تواري الحشفة سبب الإنزال، أيوة تمام، ونفسه يتغيب عن بصره، ونفسه يعني نفس الإنزال، قال ولأنه لأن توارى الحشفة سبب الإنزال، يعني من واضح الكلام، ونفسه نفس الإنزال يتغير لا يراه الإنسان، وقد يخفى عليه لقلته، قد يكون هذا الإنسان منيه قليل ويخرج منه ولا يشعر ولا ينتبه له. قال فيقام مقامه أو فيقام مقامه، فيقام مقامه بضم الميم هنا، قلنا قام مقامه ويقام مقامه، فيقام تواري الحشفة مقام الإنزال، هذا تقدير العبارة. قال وكذا الإيلاد في الدبر لكمال السببية، يعني وكذا تقدير الكلام، وكذا يعطى الإيلاج في الدبر حكم الإيلاج في الفرج بدون إنزال. لو الإنسان أولج في الدبر، أولج في الدبر ولم ينزل، قال يعطى حكم الإيلاج في القبل. ليه؟ قال لكمال السببية، لكمال السببية، يعني كما أن الإيلاج في القبل هو سبب كامل في خروج المني، كذلك الإيلاج في الدبر هو سبب كامل في خروج المني. قال ويجب على المفعول به احتياطا، يعني لو أن إنسان أولج في دبر زوجته، أولج في دبر زوجته ولم يولج في قبلها، ما الحكم؟ يجب عليه هو المولج الغسل بالاتفاق، أما على المولج به، على المولج به نعم يجب احتياطا، يجب ويجب على المفعول به احتياطا. طبعا هذا بالاتفاق، بالاتفاق أنه يجب على المفعول به، هذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، ولكن اختلفا في وجه الاستدلال. قال بخلاف البهيمة وما دون الفرج، لأن السببية ناقصة، لو أن إنسانا أولج في بهيمة لا يجب ولم ينزل، ما الحكم؟ لا يجب عليه الاغتسال. ليه؟ قال لأن السببية ناقصة، لأنه لا يلزم من الإيلاج في دبر البهيمة أو في فرج البهيمة الإنزال، فالسببية ناقصة، فما لم ينزل لا يجب عليه الاغتسال. كذلك المفاخذ، قال وما دون الفرج، لو إنسان فاخذ مفاخذة ولم ينزل لا يجب عليه الاغتسال، وإن كان يجب عليه الوضوء. طبعا الشيخ الآن لا يذكر، لا يبين حكم هذا الفعل هل هو حرام أو جائز، لا، ويبين الآن الحديث عما يترتب عليه هنا. وإن كان العلاج في البهائم، لو أن إنسان أولج في بهيمة، أولج في بهيمة، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، واختلف الفقهاء هل يقام عليه الحد أم لا يقام عليه الحد. أما البهيمة فإن كانت مأكولة مثلا مثل خروف مثلا، يعني شاة هنا، الفقهاء قالوا تذبح وتحرق. نعم، بعضهم قال لا يجوز الانتفاع بها بوجه من الوجوه، وبعضهم قال لا، يكره الانتفاع بها ولا بأس أن ينتفع بلحمها، أما لا تبقى، لا يعني لا تبقى على قيد الحياة نعم. السبب في عدم بقائها على قيد الحياة لأنه ما دامت هذه الشامة وجودة كلما رآها الناس تذكروا الفعل الذي فعله ذلك الإنسان الخاطئ، فيستمر ذكر المعصية ببقاء هذه الشامة، فلذلك لا تذبح ولينتفع بها أو تحرق، والله تعالى أعلم. قال: والحيض بقوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد هنا، وكذا النفاس للإجماع، يعني أراد هنا أن الغسل الاغتسال من الحيض ثابت بالقرآن، أما الاغتسال بالنفاس ثابت بالإجماع ولم يثبت في القرآن. قال: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كذلك نستطيع أن نقول فصل في الأغسال المسنونة أو مطلب الأغسال المسنونة. قال: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام. نص على السنية. من هو فاعل نص هنا؟ الشيخ القدوري رحمه الله تعالى في كتابه في متنه نص، يعني القدوري، على السنية، يعني في هذه الأربعة اللي هي الجمعة والعيدين وعرفة والإحرام. وقيل هذه الأربعة مستحبة، فعن المعتمد أنها سنة ومؤكدة. وقيل هذه الأربعة مستحبة. وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا، يعني هذا كان الآن الشيخ رحمه الله أراد أن يستدل، إن أراد أن يستدل على القول باستحباب هذه الأغسال الأربعة. قال كان يقال بدليل أن الإمام محمد سمى غسل الجمعة حسنا في الأصل في كتابه الأصل اللي هو المبسوط. ومعلوم لدينا أن غسل الجمعة في أقوى الأغسال الأربعة، فإذا الإمام محمد رحمه الله سمى غسل الجمعة مستحبا فيكون غيرها الذي هو دونها أولى بوصف الاستحباب، يعني كما قلنا المعتمد أنها سنة مؤكدة. إذا قال: وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام، نص على السنية، وقيل هذه الأربعة مستحبة، وسمى محمد الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل. وقال مالك رحمه الله: هو واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة فليغتسل، أمر والأمر للوجوب. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. إذن الأمر نعم، نحن نوافق الإمام مالك رحمه الله أن الأمر للوجوب، ولكن ما لم يوجد صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب، والصارف هو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. فهذا صرف الأمر السابق من الوجوب إلى الندب. وبهذا يعني بهذا الحديث الذي ذكره الشيخ المغناني رحمه الله يحمل ما رواه يعني الإمام مالك على الاستحباب أو على النسخ، يحمل على الاستحباب إذا أردنا أن نجمع بين الأدلة، أو على النسخ، وقلنا الحديث السالم ما استدل به أبو حنيفة ناسخ لما استدل به الإمام مالك. طبعا بعض الفقهاء قالوا الحمل على النسخ بعيد. ليه؟ قال لأنه لا بد من شرط النسخ أن يعلم تاريخ الناسخ وتاريخ المنسوخ حتى نستطيع أن نحكم بالنسخ، ولكن الأولى أن نقول للعمل أو للجمع بين الأدلة. الأمر الوارد في قوله فليغتسل نعم الأمر للوجوب، ولكن صرفه عن الوجوب الحديث الثاني، والله تعالى أعلم. ثم قال: ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله هو الصحيح. أيوة، هذا الغسل سواء كان في العيدين أو في الجمعة هذا الغسل لأجل الصلاة، بمعنى أنه لا يحصل له ثواب الغسل يوم الجمعة إلا إذا صلى الجمعة بهذا الغسل. لذلك قالوا لو اغتسل أول اليوم ثم بعد ذلك أحدث وتوضأ وصلى الجمعة لا يكون مدركا ثواب الغسل، لأن الشرط أن يؤدي صلاة الجمعة بغسل الجمعة، هذا عند أبي يوسف وهو الصحيح المعتمد. ليه؟ قال لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها. شوف لما قال لزيادة فضيلتها على الوقت أراد أن يرد بذلك على الحسن الذي قال أن الغسل يوم الجمعة للوقت وليس للصلاة. لذلك قال بعد ذلك وفيه خلاف الحسن. الإمام الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة يقول غسل يوم الجمعة هو لليوم، إظهارا لفضيلته، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث سيد الأيام يوم الجمعة، سيد الأيام يوم الجمعة. كيف نظهر فضيلته؟ قال بأن جعلنا الاغتسال فيه مسنونا. وبناء على قول الإمام على قول الحسن أنه أن الاغتسال هو للوقت لليوم لا للجمعة، لو اغتسل أول اليوم ثم بعد ذلك أحدث وتوضأ وذهب وصلى الجمعة بوضوء جديد لا بغسل الجمعة حصل له ثواب الغسل. طبعا الفتوى والمعتمد قول الإمام أبي يوسف، ولكن الأيسر هو العمل بقول الحسن البصري، لا سيما أنه ورد حديث كثيرة تنص على فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة. فلو أن إنسانا مثلا ذهب إلى صلاة الجمعة قبل ساعتين، اغتسل وذهب إلى صلاة الجمعة وبعد ذلك أراد حصل معه رغبة في البول، فماذا يفعل؟ يبول ثم يعود فيغتسل ثم يعود للجامع كي للمسجد كي يحصل ثواب الغسل يوم الجمعة، هذا فيه بعد والله تعالى أعلم. قال والعيدان بمنزلة الجمعة، يعني عيد الأضحى وعيد الفطر هما بمنزلة الجمعة، يعني الخلاف فيهما كالخلاف في الجمعة، هل الغسل لأجل اليوم أم لأجل الصلاة؟ أبو يوسف قال لأجل الصلاة والحسن قال لأجل اليوم. والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع، فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة. وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى. قال وليس في المذي والوذي غسل وفيهما الوضوء. كذلك ممكن هنا أن نقول مطلق فيما لا يوجب الغسل، وليس في المذي والوذي غسل وفيهما الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام كل فحل يمذي وفيه الوضوء. قال نص على ذلك وفيه الوضوء. قال والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه، والوجه الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه. أيوة، إذن هنا البول نوعان، بول رقيق وبول غليظ. البول الرقيق المعتاد الذي يخرج من الناس هنا، أما الوجه هو بول غليظ أراد به أنه لونه أصفر وكدر، أصفر كدر لزج يخرج عقب التبول فيكون معتبرا به. والوجه الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا، يعني يخرج عقب الرقيق منه، فيكون معتبرا به، يعني فيكون الودي معتبرا بالبول الرقيق. نعم. ها هنا مسألة يعني تخطر للبال من أول وهلة، يعني هو إذا قلنا الودي يخرج عقب البول، فكيف قلنا يوجب الوضوء أو ينقض الوضوء؟ فالوضوء قد انتقض بالبول، فكيف ووجب بخروج البول، فكيف قلنا انتقض الوضوء بخروج الودي أو أوجبنا الوضوء بخروج الودي؟ فهذه المسألة غير متصورة، غير يعني بعيدة. قال لا، هذه المسألة متصورة بإنسان معه سلس بول، إنسان معه سلس بول توضأ للبول، وبعد أن توضأ خرج منه ودي، ما الحكم؟ وجب عليه الوضوء، انتقضت طهارته بالودي لا بالبول. إذا متصور هذه المسألة في من معه ممن ابتلي بسلس البول. قال والملي خاسر أبيض، يعني السائل خاسر أبيض، ينكسر منه الذكر، يعني الذكر ينكسر بعد خروج المني. إذن وكأنه هنا الشيخ رحمه الله عرف مني الرجل فقط، مني الرجل فقط، لأن مني المرأة ليس خاسرا ولا أبيض، وإنما هو رقيق أصفر ولا ينكسر منه الذكر. إذن فهنا الشيخ رحمه الله عرف فقط مني الرجل، وبعضهم ظن الله أعلم بالشيخ الكمال والله تعالى أعلم عرف قال أن الأصل أن نعرف مطلق المني، التعريف مني جامع لمني الرجل ومني المرأة، فالأفضل أن يقال المني هو ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ماء دافق، هذا يكون إيش؟ جامعا للنوعين. بعد ذلك نسأل ما هي صفة مني الرجل؟ صفته أنه خاسر أبيض ينكسر منه الذكر، تشبه رائحته رائحة الطلع رطبا وهو رطب. أما مني المرأة صفته أنه رقيق أصفر. إذا الشيخ هنا رحمه الله كأنه عرف فقط مني الذكر. قال والمذي رقيق سائل رقيق يضرب إلى البياض، يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، رقيق يضرب إلى البياض وشفاف، يعني ما قال يضرب إلى البياض قريب من البياض ولكن في الواقع هو شفاف، نص على ذلك كثير من الفقهاء، يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، أراد بذلك أنه يخرج عند الشهوة لا بشهوته، يعني إيش يعني عند الشهوة لا بشهوة؟ يعني الرجل أو المرأة عندما يخرج من أحدهما مذي لا يشعر بلذة، لا يشعر معنى إيش؟ يخرج عند الشهوة، عندما يشتهي الرجل زوجته يخرج منه هذا الماء ولكن لا يشعر بلذة، المني فقط هو الذي يشعر بلذة إذا ما خرج منه. نعم. قال والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله، وهذا الماء السائل المذي عند النساء أكثر موجود عند النساء، يعني يخرج عند النساء بكثرة أكثر مما يخرج من عند الرجال، ويسمى في جانب المرأة قذى، لا يسمى مذي، يسمى كذا، والله تعالى أعلم. قال: والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني بيان هذه المعاني مأثور عن سيد عائشة رضي الله تعالى عنها. ولكن الشيخ العيني رحمه الله في كتاب البناية قال: لم يثبت هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لم يثبت هذا عن عائشة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. نقف هنا مولانا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.